أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للعاملين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. سبحانه هيئ قلوب عباده للإيمان وكتب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه ربه على سائر الخلق وانتخب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما أشرق نجم وغرب. إخوة الكرام، أحبتي الكرام، الوفاء خلق قل وجوده في هذا الزمان. نريد أن نعيد خلق الوفاء إلى واقعنا وحياتنا. لهذا في هذه الحلقة أريد أن أبين لك كيف تكون عاقبة مخالفة خلق الوفاء. الله تعالى قال: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. من العقل والحكمة أن تفي بعهد الله، من العقل والحكمة أن تكون وفيا، ومن سفاهة العقل أن تتعامل مع الناس بالغدر والخيانة عياذا بالله. ولهذا نجد أن أنبياء الله ورسله جميعا اتصفوا بالوفاء، وكذلك الصحابة الكرام والصالحون من بعدهم. أعرض بعض المشاهد في هذه الحلقة تبين عاقبة الخيانة والغدر كيف تكون، ولعلي أفصل بعد ذلك. لكن هذه الحلقة مهمة جدا، لأن المدينة النبوية كان يعيش فيها طائفة من اليهود، 4 طوائف من اليهود كانوا يسكنون في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وفي خارج المدينة يهود خيبر. بنو قينقاع كانوا صاغة يعملون في صياغة الذهب، كان بينهم وبين الرسول عهد وعقد، لكنهم خانوا وغدروا. أورد الإمام ابن إسحاق بسند فيه ضعف أن امرأة عربية قدمت إلى سوق بني قينقاع بجلب لها، بجلب لها بضاعة في سوق المدينة، بضاعة تبيعها في سوق المدينة، ثم جلست إلى صائغ يهودي تشتري منه شيئا، فراودها أن تكشف عن وجهها فأبت، رفضت، فعمد اليهودي فجعل طرف الثوب، جعله هكذا في أعلى، شبك طرف الثوب في أعلى، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها وضحك اليهود عليها، فصاحت وصرخت. وهذا شأن اليهود في كل وقت وكل آن، يحرصون على تعرية نساء المسلمين ونشر التبرج بين بناتنا. فليحذر كل عاقل، وليحذر كل أب، وليحذر كل إنسان جمله الله بالعقل، ألا تتبرج ابنته، ألا تتبرج ابنته أو زوجته أو أخته. فالله تعالى قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا مولانا، ده كلام سيدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تأمل وتعقل ماذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: صنفان من أهل النار لم أرهما، منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. المرأة العربية صرخت لأنها انكشفت سوءتها، رأى ذلك مسلم من المسلمين فثارت الغيرة في قلبه، فقاتل ذلك اليهودي حتى قتله المسلم، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، فاستنجد أهل المسلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بمثابة نقض العهد مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فحاصر النبي يهود بني قينقاع حتى أخرجهم من المدينة، وكان ذلك عاقبة لغدرهم وخيانتهم وخبثهم ونفاقهم، بلاش نفاقهم، لخبثهم وخيانتهم وغدرهم، لأن النفاق أن يظهر الإسلام ويبطل الكفر. ثم يهود بن النضير لما قتل عمرو بن أمية الضمري رجلين عامريين وكان لهما عقد من النبي عليه الصلاة والسلام، رسول عطى لهم كتاب أمان ولا يعلم بذلك عمرو بن أمية الضمري، وكانوا قد قتلوا جمع من الصحابة لم ينجو إلا عمرو فقط بن عامر، فلما رآهما عمرو بن أمية الضمري وعلم أنهما من بني عامر قتلهما، هو لا يعلم أن معهما كتاب أمان من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر النبي بذلك قال لقد قتلت رجلين معهما عهد مني لابد أن أدفع الدية. الله أكبر، انظروا للوفاء، الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع الدية في رجلين قومهما قتلوا أصحابه، لكنه الوفاء حتى للكفرة، قال عليه الصلاة والسلام لأدينهما، يعني سأدفع الدية. وكان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين اليهود عقد، لو حصل احتجنا أن ندفع دية تساعدونا ونساعدكم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني النضير يستعين بهم على دية العامريين، ساعدونا في إنفاق يعني 200 جمل، أعطونا شيء من المال حتى ندفع الدية لبني عامر. قال نعم يا أبا القاسم، أمكث هنا حتى نفعل ما أردت، سنجمع المال والإبل نحو ذلك، لكن أمكث هنا. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام تحت جدار، وإلى جواره أبو بكر وعمر وبقية الصحابة، فقال اليهود بعضهم لبعض إنكم لن تنالوا شيئا من الرجل مثل الآن، أيكم يصعد فوق هذا السطح الآن ويسقط على رأس محمد رحى حجر كبير يسقط على رأس محمد حتى يقتله؟ فقال عمرو بن جحاش قال أنا أفعل هذا. فقال سلام بن مشكم احذروا، الرجل سيخبر سيعلم هذا. قالوا والله لنفعلن ذلك. فصعد ذلك اليهودي على سطح الدار ليسقط الرحى من أعلاها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقام النبي فجأة وتبعه الصحابة. ما الذي جرى؟ أخبر النبي الصحابة بما عزمت عليه بنو النضير، ثم عزم النبي عليه الصلاة والسلام على حربهم لأنهم غدروا وخانوا ولم يكذبوا ذلك، وكان ذلك من أسباب إخراجهم من المدينة، وقد نزلت سورة الحشر والتي يسميها ابن عباس وغيره سورة بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، الذي خرب بيوتهم الخيانة والغدر. رسالة إلى كل عاقل في العالم، الخيانة والغدر تهدم البيوت تخرب البيوت. ثم كانت الطائفة الثالثة بني قريظة لما غدروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وقد أحاط الأحزاب بالمدينة النبوية 10,000 مقاتل يحاصرون مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويهود بني قريظة بينهم وبين النبي عهد، لكن كعب بن أسد سيد بني قريظة غدر بعد إلحاح من حيي بن أخطب، غدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما غدرت بنو قريظة بالنبي والصحابة في غزوة الأحزاب كان بعد غزوة الأحزاب مباشرة غزوة عرفت بغزوة بني قريظة، فأخرجوا من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تلك عاقبة الغدر وعاقبة الخيانة، فاحذر الله تعالى يسترك ما دام ذنبك هكذا، الله تعالى يسترك، فاحذر أن يكشف الله تعالى عنك ستره، فجزاء الخيانة والغدر شنيع فظيع عظيم، كن وفيا واحذر من الغدر يا عبد الله. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور،